ذا سلام من قلبي مشتاق للذي في دار بالهدى باق سيد لروحي وأشراقي نهر أفضالي للهوى باقي ذا سلام من قلبي مشتاق للذي في دار بالهدى باقي سيد للروح وإشراقي نهر أفضالي للورى ساقي ذا سلام من قلبي ذا سلام من قلبي مشتاق للذي في دار بالهدى باقي سيد للروح وإشراقي نهر أفضالي للورى ساقي رسول السلام ورمز الكرام محمد ربيع القلوب ونور الدروب محمد قضى عمره في هموم التجافي محمد لك الروح أفدي وعيني وولدي محمد رسول السلام ورمز الكرام محمد ربيع القلوب ونور الدروب محمد قضى عمره في هموم تجافي محمد لك الروح أفدي وعيني وولدي محمد ذا سلام من قلبي مشتاق للذي في دار بالهوى باقي سيد للروح وإشراق نهر أفضال للورى ساقي ذا سلام من قلبي مشتاق للذي في دار بالهوى باقي سيد للروح سيد للروح وإشراقي نهر أفضالي للورى ساقي رسول السلام ورمز الكرام محمد ربيع القلوب ونور الدروب قضى عمره في هموم التجافي محمد لك الروح أفدي وعيني وولدي محمد رسول السلام ورمز الكرام محمد ربيع القلوب ونور الدروب محمد قضى عمره في هموم التجافي محمد لك الروح أفدي وعيني وولدي محمد ذا سلام من قلبي مشتاق للذي في دار بالهوى باقي سيد للروح وإشراقي نهر أفضالي للورى ساقي ذا سلام من قلبي مشتاق للذي في دار بالهوى باقي سيد للروح وإشراق نهر أفضالي للورى ساقي رسول السلام ورمز الكرام محمد ربيع القلوب ونور الدروب محمد قضى عمره في هموم التجافي محمد لك الروح أفدي وعيني وولدي محمد لك الروح أفدي وعيني وولدي محمد رسول الله صعب أمره فمنذ المهد قد ذاق الظلام بفقد الوالد سور السلام وفي الصغر كما الجمر رحيل الأم قد زاد البلايا، فصار عمه له الحماية. رسول الله صعب أمره، رسول الله صعب أمره، فمنذ المهد قد ذاق الظلام. بفقد الوالد سوري سلاما، وفي صغري كما الجمر. رحيل الأم قد زاد البلايا، فصار عمه له الحماية. لكن عندما يرحل من كان الحمل أكمل، حقد الناس إذا قد حل، صبر درعه الأمثل. لكن عندما يرحل من كان الحمل أكمل، حقد الناس إذا قد حل، صبر درعه الأمثل. وحيا كان للرحمة، وحيا وحيا كان للرحمة، حبا أمطر الأمة. وحيا كان للرحمة، حبا أمطر الأمة، رغم الظلم والظلمة، نورا كان للعتمة. رسول الله صعب أمره، فمنذ المهد قد ذاق الظلام. بفقد الوالد سوري السلامة، وفي صغري كما الجمر. رحيل الأم قد زاد البلايا، فصار عمه له الحماية. رسول الله صعب أمره، فمنذ المهد قد ذاق الظلام. بفقد الوالد سوري السلامة، وفي الصغر كما الجمر. رحيل الأم قد زاد البلايا، فصار عمه له الحماية. لكن عندما يرحل من كان الحمل أكمل، لكن عندما يرحل من كان الحمل أكمل، حقد الناس إذا قد حل، صبر درعه الأمثل. وحيا كان للرحمة، حبا أمطر الأمة، رغم الظلم والظلمة، نورا كان للعتمة. لكن عندما يرحل من كان الحمل أكمل، حقد الناس إذا قد حل، صبر درعه الأمثل. رسول الله صعب أمره، فمنذ المهد قد ذاق الظلام. بفقد الوالد سوري السلام، وفي صغري كما الجمر. رحيل الأم قد زاد البلايا، فصار عمه له الحماية. رسول الله صعب أمره، فمنذ المهد قد ذاق الظلام. بفقد الوالد سوري السلام، وفي الصغر كما الجمر. رحيل الأم قد زاد البلايا، فصار عمه له الحماية. فصار عمه له الحماية. رسول الله صعب أمره، فمنذ المهد قد ذاق الظلام. بفقد الوالد سوري السلامة وفي صغري كما الجمر رحيل الأم رحيل الأم قد زاد البلايا فصار عمه له الحماية لكن عندما يرحل من كان الحمى الأكمل حقد الناس إذا قد حل صبر يرعوه الأمثل لكن عندما يرحل من كان الحمى الأكمل حقد الناس إذا قد حل صبر يرعوه الأمثل وحيا كان للرحمة وحيا كان للرحمة حبا أمطر الأمة رغم الظلم والظلمة نورا كان للعتمة نورا كان لل نورا كان منارا كان للأكوان حقا منارا كان للأكوان حقا وعطرا قد سما غربا وشرقا مضى والفلك ينعى له برقا وجنات العلا تلقاه شوقا منارا كان للأكوان حقا وعطرا قد سما غربا وشرقا مضى والفلك ينعى له برقا وجنات العلا تلقاه شوقا منارا كان للأكوان حقا وعطرا قد سما غربا وشرقا مضى والفلك ينعى له برقا وجنات العلا تلقاه شوقا منارا منارا كان للأكوان حقا وعطرا قد سما غربا وشرقا مضى والفلك ينعى له برقا وجنات العلا تلقاه شوقا في الدنا ظلام حل من بعده والجواب حزن ذاب إلى ورده في الدنا ظلام في الدنا ظلام حل من بعده والجواب حزن ذاب إلى ورده راح والمدينة قد بكت بفقده راح والمدينة قد بكت بفقده أمنياتنا أن نلطم عنده أمنياتنا أن نلطم منارا كان لي منارا كان للأكوان حقا وعطرا قد سما غربا وشرقا منارا كان للأكوان حقا وعطرا قد سما غربا وشرقا مضى والفلك ينعى له برقا وجنات العلا تلقاه شوقا في الدنا ظلام حل من بعده والجواب حزن ذاب إلى ورده في الدنا ظلام حل من بعده والجواب حزن ذاب إلى ورده راح والمدينة قد بكت بفقده أمنياتنا أن الطمع عنده منارا كان للأكوان حقا وعطرا قد سما غربا وشرقا مضى والفلك ينعى له برقا وجنات العلا تلقاه شوقا منارا كان للأكوان حقا وعطرا وعطرا قد سما غربا وشرقا مضى والفلك ينعى له برقا وجنات العلا تلقاه شوقا في دنا ظلام حل من بعده والجواب حزن ذابلا وده راح والمدينة قد بكت فقده أمنياتنا أن الطمع عنده فننا ظلام حل من بعده والجواب حزن ذابلا ورده راح والمدينة قد بكت بفقده أمنياتنا أن الطمع عنده منارا كان للأكوان حقا منارا منارا كان للأكوان حقا وعطرا قد سما غربا وشرقا مضى والفلك ينعى له برقا وجنات العلا تلقاه شوقا فننا ظلام حل من بعده والجواب حزن ذابلا ورده راح والمدينة قد بكت بفقده قد بكت بفقده أمنياتنا أن الطمع عنده.